أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعو لكم دعاء الملائكة لطالب العلم أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعل هذه الدروس له فقط سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كلماتنا صادقة حية، فما كان من القلب فإنه يصل إلى القلب بإذن الله. أخواتي الحبيبات، إني أحبكم في الله. الحمد لله، من الله علينا بفضله وبكرمه بهذه الكلمات التي تصل مني إليكم، وإني لناقلة للعلم ولست عالمة. أسأل الله العظيم أن يجمعنا دائما في دار مقامته وفي دار فضله في الدنيا، وهي العلم عن الله. العلم عن الله يا أخوات فعلا فعلا يعني واحة بيرتاح فيها التعبانين. والله يا أخوات، أنا لما بتكلم معاكم في العلم ولما بتعلم العلم ولما بحصل العلم، بحس فعلا إن أنا برتاح، وبحس فعلا ان دي فعلا واحة للتعبانين، بنخلع فيها همومنا وغمومنا ومشاكلنا وانصابنا وكل اللي احنا تعبانين منه بنخلعه واحنا في واحة العلم عن الله. بعد ما الجروب الحمد لله قطعنا فيه شوط يعني معقول الحمد لله، وانا لم اكن اتخيل ولا اتوقع ان الله سبحانه وتعالى سيفتح علينا هذا الفتح، وإن إحنا إن شاء الله نتواصل بهذه الطريقة الحمد لله الجميلة. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب ولك الشكر، من أسماء وصفات لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأوقات أسئلة فقهية على قد طبعا ما نستطيع أنا وكل اللي بسألهم يعني جزاهم الله عنا خيرا، من رقية شرعية وإزاي نطبقها، من وذلك كله ينبعث طبعا من اسم الله الشافي. فيعني أشعر بمنة الله سبحانه وتعالى وفضله علينا، وأسأله رب وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا ونحن على باب الجنة زمرا، وأن ندخل الجنة زمرا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلم بأسماء الله وصفاته يا أخوات، زي ما قلت وكررت قبل كده مرارا وتكرارا، هو الحياة الحقيقية، وهو الأصل الأول من أصول الإيمان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالله خلاص، ومن الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمني بألوهيته، وأن تؤمني بأسمائه وصفاته. والإيمان بالأسماء والصفات أن تتعرفي على الله عز وجل بما أثبته من صفاته، وتتعبدي له بها، وتتخلقي بما يناسب أخلاق البشر منها، ثم ينطبع ذلك على قلبك ولسانك وجوارحك. اليوم والنهاردة معانا اسم جميل قوي من أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها جميلة والله، ولكن اسم الله النهاردة اللي أنا اخترته نتكلم فيه، وإحنا محتاجينه قوي يا أخوات، محتاجينه قوي قوي قوي قوي في الأيام اللي إحنا فيها دي، اسم الله الستير. الله الستير، لازم قبل ما ندخل على اسم الله الستير أن نتوقف مع بعض الآيات القرآنية الرائعة اللي هي ليها علاقة بالتقوى. اسم الله الستير له علاقة قوية قوي بالتقوى، وهنعرف ليه دلوقتي. الله عز وجل لما أنزل سيدنا آدم إلى الأرض سبحانه وتعالى، نادى آدم، قال له إيه؟ أربع نداءات. إيه هي النداءات اللي نداها الله عز وجل لسيدنا آدم؟ أول نداء ندرسه مع اسم الله الستير اللي هو يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فمن حب الله عز وجل للستر نبه سيدنا آدم أنه لما أنزله من الجنة نتيجة للمعصية التي اقترفها رضي الله عنه، أنزل عليه لباسا، فلم يكن بحاجة لأن يفكر كيف يستر نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا آدم أنت نزلت من الجنة، بس أنت مش هتحتاج تدور على اللي تستر بيه نفسك. ليه؟ لأن أنا نزلت لك اللي تستر بيه نفسك، اللي هو إيه؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني أنت مش محتاج أن أنت تخترع لبس، خلاص؟ مش محتاج ان انت تخترع اللي انت تغطي بيه عورتك، لا. لذلك اللي بيسميه بقى الجهلة المتخلفين بقى، اللي هو في فترة العصر الحجري، وان الانسان كان في الاول بيلبس جلد نمر كده بيلفه حوالين نفسه مش عارف عامل ازاي، والعصر الحجري اللي مش عارفه ايه، وان الانسان اصله قرد، والكلام الفارغ ده اللي ملوش اي اساس من الصحه ولا علميا ولا شرعيا. فمجرد ان الله سبحانه وتعالى انزل سيدنا ادم، انزل عليه لباسا يستر فيه عوراته، خلاص. مش بس لباس، بل لباسا يواري سوءاتكم وريشه. طب وايه الفرق بين الريش واللباس؟ لا، الريش قال لك بيدل على زياده النعيم باللباس، يعني مش مجرد ستر السوءه بس، لا، بل لباس حقيقي ساترا. يبقى الصور اللي بيجيبوها لنا وبيعرضوها لنا عن العري والعصر الحجري وان كلهم كانوا بيمشوا كده مش عارفه ايه، كل الكلام ده لم يحدث مع سيدنا ادم. القران يا اخوات عايزين نتدبر، عايزين نتفكر في ايات القران ونشوف معانيها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. انتبهي بقى، انتبهي يا اختي، انتبهوا جيدا. يبقى انا كده عندي نوعين من اللباس، لابد ان يكون عندي نوعين من اللباس. وبما ان انا عندي نوعين من اللباس، اللي هو اللباس اللي بيداري السوءه، وبعد كده اللباس اللي هو لباس التقوى، خلاص ذلك خير. فبما ان انا عندي نوعين من اللباس، فاذا انا عندي نوعين من الايه، من العورات. خلاص كده، يبقى دي النتيجه اللي احنا خرجنا منها. طالما في نوعين من اللباس، يبقى في نوعين من الايه، من العورات. يبقى ان الله عز وجل خلق العبد وله عورات، يحب الله من عباده أن يستروها. أنت عندك عورة لازم تستريها. عورة واحدة هي عورة الجسد؟ لا، في عورات تانية. اللي هي إيه؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك عورة في جسدك، فأنزل عليهم اللباس والريش، وأنزل عليك اللباس والريش لتقومي بما يحب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يا أخوات حيي ستير، حيي ستير، يأتي من اسم الحيي الحياء. يعني الله سبحانه وتعالى حيي، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. حيي ستير، ستير يا أخوات، يحب الستر. طيب وأنزل ستره سبحانه وتعالى على سيدنا آدم لأنه يحب الستر. معنى أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر أي أنك كلما تسترتي كلما أحبك الله. بالله عليكم يا أخوات انتبهوا للجملة دي، كلما دريتي نفسك عن الناس كلما حبك ربنا سبحانه وتعالى، كلما دريتي جسمك عن الناس كلما تقربت لله سبحانه وتعالى. الموضوع يا أخوات مش موضوع ده فرض ولا سنة، وهو البنطلون حلال ولا حرام، وهي الطرحة الإسبانيش حلال ولا حرام، وهي ويعني ناس كتير بيعيبوا عليا يقولوا لي انت مالكم البتوع الإسبانيش، يعني كل شوية تجيبي سيرتهم ليه؟ والله يا أخوات إني أحبكم كلكم في الله، كلكم بأحبكم في الله، وده والله مش كلامي، ده كلام علمائنا، وأنا أريد بكم خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة نفسها، بنته نفسها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. انتبه والله، يعني محدش هيغني عن حد حاجة. أنا لما بقولك ولما بتكلم دايما عن الإسبانيش وعن الإسكيني والحاجات دي، مش عشان أقلل من شأن اللي بتلبسهم أبدا، ولكن بقول لها أنا بحبك في الله، وأريدك أن يحبك الله، وأريد أن يرضى الله عنك. هو ده اللي أنا عايزة بيكي، ان انا اخدك لربنا، ان انت تقفي وتعرفي ان الستر، ان كل ما تستري نفسك كل ما الله سبحانه وتعالى يحبك. الا يكفي بك نعمة ان يحبك الله سبحانه وتعالى؟ الا يكفيك نعمة وشرف ان يقربك الله سبحانه وتعالى منه؟ تخيلي يا اختي لو انا قلتلك اعملي كذا عشان جوزك يحبك، هتعمليه ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى بيقولك استري نفسك عشان احبك، هتستريه ولا لا؟ هتستري جسمك ولا لأ؟ الله سبحانه وتعالى يا أخوات حيي ستير، كلما تسترتي كلما أحبك الله، لأنه سبحانه وتعالى ستير، يحب صفة الستر. يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يستروا أنفسهم، ويحب سبحانه وتعالى أن يسترهم، ويحب منهم أيضا أن يستروا غيرهم. يبقى دي النتيجة الأولى اللي احنا طلعنا منها. يبقى إيه هي؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يستر عباده، ويحب أن يستروا أنفسهم، ويحب أن يستروا غيرهم. يعني انت لما بتدي لواحدة مثلا غلبانة جلبية بتقول لك ايه؟ الله يسترك دنيا واخرة. الله، شوفي الدعوة يمكن ما بترنش في ودن قوي، لكن شوفي يسترك دي، طبعا هو اسم الله الستار ده مش موجود لم يرد، هو اسمه الستير. فالله يسترك دي كلمة كبيرة قوي يا اخوات، يستر عوراتي ويستر ذنوبي ويستر عورتي ويستر جسمي ويستر بناتي ويستر عرضي. كلمة كبيرة قوي، لأن أول خطاب أنزله الله على عبده آدم صلى الله عليه وسلم: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طيب يبقى احنا عرفنا ان البدن ليه عورة. طيب كمل البدن عورة فإن للقلب عورة كما قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. طب لباس التقوى ده هيستر ايه؟ يعني لباس التقوى اللي انت منزله يا رب عليا ده هيستر ايه؟ طب لباس الريش خلاص، واللباس اللي بيوري سوقاتنا عرفناه اللبس الهدوم. طيب اللباس بقى التقوى ده اللي هو ايه هيستر ايه؟ يستر عورات القلوب، معنى انه يستر ان التقوى معنى ان في تقوى، لباس التقوى معنى كده ان هي بتستر عورات القلوب. فكمن البدن عورة يحب الله للعبد ان يسترها، كذلك للقول بعورة ويحب الله من عباده ان يستروها. فانزل عليهم القرآن والذكر ليقوموا بما يحب فيسترون عورات قلوبهم بالتقوى. الله يا اخوات، الله يا اخوات، لما نتدبر ونتفكر في اسماء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يا اخوات زي ما بيحبك تستري جسدك بيحبك تستري عورات قلبك. فعشان كده انزل عليك القرآن وانزل عليك الذكر عشان تاخدي منهم اللي يستر عورتك اللي هي عورة قلبك بايه؟ بالتقوى. فكلما مارست التقوى فانك تتعبدين لله باسمه الستير. كل ما تمارس التقوى، هي التقوى ممارسة، هنشوف ازاي دلوقتي ممارسة. كل ما تمارس التقوى كلما تتعبدي لله باسمه الستير. طب الكلام ده معنى ايه؟ يعني الكلام ده معنى ايه؟ اخبرتك ان اسم ربنا الستير اسم في غاية الاهمية. ليه؟ لاننا كلنا يجب ان نتعامل مع الله عز وجل باسمه الستير. فهناك عورات موجودة في القلب، عورات مثل العورات للبدن، يجب على المسلم ان يجعل لها حدودا وان يسترها بثياب التقوى. طب ازاي هيحصل الموضوع ده؟ يعني في عورات موجودة في القلب زي بالظبط عورات الايه البدن، لازم تجعلي لها حدود. يعني مثلا اقولك ايه، عورة المرأة من كذا لكذا، كل جسمها مثلا عورة، عورة الرجل مثلا من الركبة من الركبتين للسرة، ماشي. طيب انا برضو عورة قلبي لازم اعمل لها حدود، وان انا استرها بثياب التقوى اللي الله سبحانه وتعالى قال لي عليها. طب هنعمل ايه الكلام ده ازاي؟ هنطبقه ازاي؟ في عورات موجودة في القلب لها مصلحة. يعني ايه لها مصلحة؟ يعني في حاجة في قلبي دي عورة، تمام، بس في نفس الوقت لها منفعة لو حدت او سترت بلباس التقوى. امتى هي يبقى تاني؟ امتى عورة القلب بيبقى ليها منفعة؟ يعني امتى الحتة اللي في القلب دي هي عورة بس في نفس الوقت ليها منفعة؟ امتى؟ لو سترت بلباس التقوى. هي عورات بنحتاجها بقدر محدود. يعني ايه برضو مش فاهمين يا دعاء الكلام ده خالص؟ يعني ايه قلبك ده؟ في حاجات احنا بنعملها ساعات بتفلت مننا. ليه؟ عشان ما بنعرفش نتحكم فيها ما بناخدش منها القدر المحدود اللي الله سبحانه وتعالى قال لنا عليه ولباس التقوى، مش مغطيينها بلباس التقوى. طب ايه هي يعني التقوى؟ يعني ايه التقوى؟ ان انت تاخدي من العوره دي خلاص اللي يرضي ربنا عنك بس. زي ايه يعني؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الاول. انتوا مجهزين بس نسكافيه جنبكم كده ومشغلين جمجمه كده ولا ايه؟ بس عشان الموضوع يعني ايه شرحه هيطول، فمش عايزين تناموا مني. زي ايه؟ زي الغضب. الغضب مشاعر ممكن تكون طبيعية جدا، لكن لو زادت عن حدها بيخرج الانسان عن انسانيته. انتبهي، الغضب ده شيء موجود فيا وفيك وفي كل حد، لكن لو زاد عن حده بتخرج عن انسانيتك. زي ما بيسموها كده علماء النفس الصفات الغضبية التي هي من صفات السباع والوحوش، دي موجودة في قلبك وموجودة في قلبي، بس بقدر لو انفذها الانسان فيما هو صالح. يعني ايه؟ يعني الغضب ده لو في قلبي انا سترته بلباس التقوى، يعني عملت فيه ايه؟ يعني استخدمته فيما يرضي الله. ازاي؟ اغضب على محارم الله عز وجل، اغضب ان يغضب ربي سبحانه وتعالى، اغضب ان يتعرى شيء من جسدي، او الرجل يغضب ان يتعرى نسائه، اغضب ان يتعرض اهلي لسوء. يبقى الغضب سلاح ذو حدين، غضب فيما يرضي الله وغضب يخرجنا عن إنسانيتنا. أغضب لما أشوف حد بيرتكب معصية وما توجهش إليه وانهاه، أنا ساعتها أغضب. أغضب إن ألاقي واحدة بتعمل حاجة غلط وما أقولهاش يا أختي أنت ليه بتعملي كده. أغضب لله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله.